قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد قواعد نبوية، نتذاكر فيها بإذن الله تعالى قاعدة من القواعد المحكمة التي دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم، وما أدراك ما الظلم؟ إذا رأيت شيئا وضع في غير موضعه فقد وقفت على الظلم بعينه. هذا هو المعنى الجامع لهذا المعنى القبيح، فيدخل تحته ما شاء الله من الصور والأمثلة والمواقف والمعاني. أيها الأفاضل، لنتأمل في دلالة هذه القاعدة حينما عبر النبي عليه الصلاة والسلام بمآل هذا الظلم وكيف سيكون صاحبه إذا أفضى إلى الله عز وجل. ذلكم أن من أعظم ما يوعظ به الظالم تذكيره باليوم الذي يقتص فيه من الشاة الجلحاء للشاة القرناء. الظلم إنه ذلكم المعنى الذي يغطي أنوار العدل الذي قامت به السماوات والأرض. أيها الإخوة والأخوات، إن في قوله عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات إشارة إلى عظيم التبعة التي سيجدها الظالم يوم القيامة إن لم يقتص منه في الدنيا. فإن في قوله الظلم ظلمات إشارة إلى أن ما اقتطعه من ظلم وإن كان يسيرا في ظنه فإنه يكون عظيما عند الله عز وجل، كما سيأتي ذكر بعض الأمثلة بعد قليل بإذن الله تعالى. إن الظلم كلمة موحشة تتقزز منها النفس، لو لم يكن منها إلا أنها تدل على أن الظالم قد غطى بظلمه أنوار العدل الذي قامت به السماوات والأرض. أيها الأفاضل، إن هذا المعنى أي الظلم اتفقت الشرائع والفطر على مقته وخسته، لا مع بني الإنسان فحسب، بل حتى مع الحيوان. وإليكم أيها الإخوة والأخوات هذه القصة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا الله، أي عظمة هذه! امرأة مكلفة تدخل النار المحرقة بسبب ظلم هرة صغيرة. نعم، هذا هو الدين العظيم الذي كفل حقوق الحيوانات فضلا عن الإنسان. وإن القارئ والسامع لهذا الحديث وأمثاله ليتساءل: إذا كان هذا الوعيد على من ظلم حيوانا، فكيف سيكون الوعيد على من ظلم إنسانا؟ أم كيف سيكون الوعيد على من ظلم أخاه المسلم أو من له حق عليه ممن تربطه به علاقة خاصة، كظلم الوالدين وما أعظمه، أو ظلم الأولاد، أو ظلم الزوجة، أو ظلم الزوج؟ إن المتابعة أو من يبتلى بأسئلة الناس ليوقن عظيم غفلة كثير منهم عن خطورة الظلم وعن سوء عاقبة صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. كم من الأيتام الذين أكلت أموالهم ظلما مع شدة الوعيد الوارد في حق آكل أموالهم بغير حق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كم امتلأت أدراج المحاكم بمعاملات تتعلق بالسطو على أرض فلان وفلان؟ ألم يسمع هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذه عقوبة من أخذ شبرا فقط، فما الظن بمن يسطو على ما هو أكثر من ذلك؟ وفي البيوت أسرار وأسرار، أمهات يشتكين من ظلم أولادهن ومن هجرهم، وزوجات يجأرن إلى الله عز وجل من ظلم أزواجهن ولسان حالهن. أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. إن هذه القاعدة النبوية الجليلة، الظلم ظلمات يوم القيامة لا تستثني أحدا من الناس، ويعظم الوعيد ويشتد على من استغل مكانته أو قوته أو سلطته في ظلم العباد. وانظر يا عبد الله كيف كانت عاقبة فرعون حين تجبر وطغى، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولما ذكر الله قصة ثمود وما حل بهم قال عز وجل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فظلم العباد من أعظم وأسرع موجبات الهلاك والخراب للأمم والمجتمعات وفي التاريخ عبرة. أيها المستمعون الأفاضل، إن من الظلمة من يغتر بإمهال الله له، فتراه يأكل أموال الأيتام وأموال غيرهم من الناس ويأخذها ظلما، أو يظلم الناس بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء، ولكن ليعلم كل ظالم أن له يوما لا يخلف، وليستمع إلى ذلكم الوعيد الذي يزلزل الجبال والقلوب: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فإذا كان الركون إلى الظالم وعيده بمس النار، فما ظنك بالظالم نفسه؟ أيها الإخوة الأفاضل، الظلم حين يذكر فإن أعظم ظلم يقترفه العبد هو ظلمه لنفسه بالشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق، فعبده وتألهه فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ويليه بعد ذلك المعاصي على اختلاف أنجناسها من كبائر وصغائر. ويلي هذه المنزلة في الظلم ظلم العبد غيره، وهو المذكور في هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع محذرا من ظلم الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الإخوة، إن من أعظم ما يذكر به الظالم ويوعظ تذكيره بالله عز وجل وبعظيم قدرته عليه، وأن يذكر أيضا بيوم القيامة. ولهذا يؤثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف من رجل لا يجد له ناصرا إلا الله، يعني بذلك المظلوم. وكأني به يتمثل قول الأول: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. دخل رجل على سليمان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، أذكر يوم الأذان. قال: وما يوم الأذان؟ قال: اليوم الذي قال الله تعالى فيه: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فبكى سليمان رحمه الله وأزال ظلماته. أيها الإخوة، إن نور العدل شمس تضيء لأصحابها دروب الحياة، ولا يفارقهم نورها حتى يبهر أبصارهم نور الجنة التي إليها سيساق العادلون. العادلون في أقوالهم وأفعالهم وتفكيرهم وأحكامهم ومعاملتهم مع الكبير والصغير والقريب والبعيد، المنصفون الناس حتى من أنفسهم، إنهم بعدلهم هذا على نور يمشون به بين الناس. وأما الظالمون فهم في ظلمات لا يبصرون غير أنفسهم، ولا يحسون إلا بمصالحهم، ولا يشعرون إلا بذواتهم. إنني في ختام هذه الحلقة أوجه هذا النداء إلى كل من ظلم، إلى كل من ظلم غيره. أما من ظلم نفسه فإن الخطب يسير: توبة صادقة تمحو آثارها وأنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. لكن الشأن كل الشأن في ظلم الخلق واقتطاع حقوقهم. فأقول له: يا راضيا باسم الظالم، كم عليك من المظالم؟ السجن جهنم والحق حاكم، ولا حجة لك فيما تخاصم. القبر مهول فتذكر حبسك، والحساب طويل فخلص نفسك، والعمر كيوم فبادر شمسك. تفرح بمالك والكسب خبيث، وتمرح بآمالك والسير حثيث. إن الظلم لا يترك منه قدر أنملة. ومع هذا كله فإن باب التوبة مفتوح لكل من أساء وظلم مهما بلغت إساءته وظلمه، بشرط الإصلاح وهو رفع المظالم وردها لأهلها. استمع إلى قول الله عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. اللهم أجرنا من الظلم، واكفنا شر الظالمين، واجعلنا بالعدل وعلى العدل قائمين، وأنر لنا طريقنا إلى جنات النعيم. وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.